الحمد لله. تقول البنت المسكينة: أبي عنده عدة بنات وقد بلغنا السن المتقدم ويرفض التزويج، وابنة أخيه لما مات عمي صارت عنده ويرفض يزوجها، ما هو السبب؟ كل ما سألناه يقول: علشان ترجعي لي مطلقة. يا أخي، وين حسن الظن بالله؟ وين دور الولي في حسن الاختيار والبحث في حال الزوج المتقدم؟ ثم هذا الشرع لا تعضلوهن.